إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا العزيز الوهاب عن رجل من خيرة المؤمنين والأصحاب. إذا تكلمنا عن العلم فهو حبر من الثابتين وبحر من الراسخين، وإذا تكلمنا عن الفضل فهو من السابقين الأولين ومن الأوائل المتقدمين، وإذا تكلمنا عن البأس فإنه أسد المغوار وليث فرار كرار غير فرار. جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، وفتح الله له من أبواب الخير ألف باب وباب. كنيته أبو الحسن أو أبو الحسنين، أو قل أبو الريحانتين، أو إن شئت فقل أبو تراب. كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يوما إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يسأل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أتى يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت ابنته وبضعته الطاهرة فاطمة، فقالت له: إنه كان بيني وبينه شيء فخرج ولم يقل عندي، لم يقل عندي أي لم يرد القيلولة عندي، فخرج يبحث عنه فوجده في المسجد قد كان على وجهه وعلى لحيته تراب، فقال له: قم أبا تراب. وكانت أحب الأسماء والكنى إليه رضي الله عنه وأرضاه. تربى عليه في كنف ابن عمه وسيده وشيخه ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأخذ من خلقه وأدبه الحظ الوافر الكبير، إلى أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فكان سباقاً، بل كان أول من أسلم مع زيد بن حارثة وخديجة بنت خويلد وأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، ولا يزال ينهل من عذب نعيم النبوة ويكتشف مما فيها من العلم والدين، حتى أتى رسول الله اليقين عليه الصلاة والسلام. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرتين، مرة على الأمانات لتؤدى إلى أهلها، ومرة على المدينة ومن فيها من الصبيان والنساء وسائر أهلها. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جيشا في سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأصاب علي يومها جارية فجعلها معه في السبي، فأنكر عليه بعض أصحابه وبيتوا له أن يشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوا منه. فلما قدموا وكانوا في عادته إذا ما قدموا من سفر بدأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه فقال أحدهم: أرأيت علي بن أبي طالب؟ فإنه أصاب جارية من السبي. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام آخر فقال مقولة الأول فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقام ثالث فقال مقولتهما فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سكت ساعة حتى بان الغضب على وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ أما تعلمون أنه مني وأنا منه؟ أما تعلمون أنه مني وأنا منه؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة: من كنت مولاه فعلي مولاه. من كان يعتبر محمدا عليه الصلاة والسلام وليا في الدنيا والآخرة فليعتبر عليا وليا له في الدنيا والآخرة، أي حبيبا ونصيرا ووليا من الناس، لا يواليه إلا مؤمن ولا يعاديه إلا منافق. وقد قال رضي الله عنه وأرضاه مرة: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فاللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وسائر ملائكتك أننا نحب عليا وآل علي رضي الله عنهم أجمعين، وإنما لا نختلف مع محبي علي في حبه، كما لا نختلف مع اليهود في حب العزير، ولا نختلف مع النصارى في حب مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فلا نحب الرجل إلا لأن الله يحبه، كما لا نحب الرجل إلا كما أمر الله بحبه. فإن قال الله لنا زيدوا زدنا، وإن قال الله لنا أنقصوا أنقصنا. فالحب عندنا في الله لا في غيره، لا نحب في هوانا ولا على مزاجنا، ولا نرفع بهوانا ولا نخفض بهوانا، وإنما كل ذلك من ربنا سبحانه وتعالى وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما عليا يبكي عندما جهز النبي الجيش لغزوة تبوك، فأتى إليه فقال له: يا علي، ما الذي يبكيك؟ قال: أتتركني على النساء والصبيان يا رسول الله؟ استخلفه على النساء والصبيان في غيابه حتى يكون أمينا على أهل المدينة في غياب نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: أتتركني على النساء والصبيان يا رسول الله؟ إنما كان يريد شرف الصحبة معه والخروج معه والقتال بين يديه والذب عنه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مواسيا، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى يا علي أن أستخلفك كما استخلف موسى هارون على بني إسرائيل؟ إلا أن هارون كان نبيا ولن تكون نبيا. أما ترضى أن أستخلفك في حياتي كما استخلف موسى هارون على بني إسرائيل في حياته؟ ولا يعني أنني سأستخلفك بعد مماتي. أتعلمون لماذا؟ لأن موسى لم يستخلف هارون بعد مماته، فهارون مات قبل موسى. لذلك فإن ما شاع من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الكلام أن عليا قد استخلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام كذب وافتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولست أنا من يقول هذا، بل علي نفسه يقول هذا، فيقول كما نقل عنه الأئمة الربانيون ومنهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا، يقول حينما سرد فضائل الصديق وشرح قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال مهلا إن دم الروافد قد فار، فوالله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا، لقد رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، الله أكبر، لقد أخذت من الروافض بالثار. رضي النبي صلى الله عليه وسلم، علي يقول لأبي بكر رضيك النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في حياته في الصلاة، والصلاة عمود الدين، أفلا نرضاك نحن إماما للمسلمين بعد مماته في الخلافة، والخلافة من أمور الدنيا لا من أمور الدين. فإذا كان رسول الله قد رضيك إماما للمسلمين في الدين، أفلا نرضاك إماما للمسلمين في غير الدين؟ هذا جواب علي رضي الله عنه وأرضاه. له مواقف مشرفة وفضائل ومناقب قل من يصل إليها من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مثلها ما ورد عند أئمة السنة في غزوة خيبر، لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يريد غزوة خيبر وكانت حصنا منيعا لليهود، فقال لهم يجهز الجيوش ويحفز ويحرض على القتال في اليوم التالي، فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الأولى والله إنها لهينة، أما الثانية فعظيمة، كلنا يحب الله ورسوله، لكن من منا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال سعد بن أبي وقاص فتطاولنا لها، يعني تشرف كل واحد منا، وكان يريد أن يكون ذلك الأمير الذي يعطى الراية غدا لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ما أحببت الإمارة إلا يومها، لا حبا بالإمارة ولا حبا بالرياسة، ولكن لأنها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي سيستلم الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان فلما كان اليوم التالي جلس عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال أين علي؟ قالوا إنه أصبح يشتكي رمدا يا رسول الله في عينيه. قال أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه فجاء يقوده رجل أو رجلان لا يبصر أمام قدميه من الرمد الذي أصاب عينيه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت كأن لم يكن به وجع. قال رضي الله عنه ما رمدت عيناي منذ أن بصق بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له انفذ على رجلك، ثم إذا نزلت بساحتهم فاهدهم أو أخبرهم أو بشرهم بالإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا تلتفت. فلما مشى خطوات ثم توقف ولم يلتفت، قال يا رسول الله ورسول الله من ورائي على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فدخل ففتح الله عز وجل على يديه. ولما كان يوم الأحزاب يوم تجمعت أمم الكفر كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه، ولما كاد يحتمي الوطيس ويبدأ تبدأ حمى المعركة، قام رجل واسمه عامر بن عبد الله، رجل حسن الصوت يهدو بالمسلمين يحفزهم على طاعة الله جل وعلا ويحضهم على الجهاد في سبيل الله، فكان يقول مرتجزا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدا قد أبقوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عامر. فقال الصحابة: هلا متعتنا به يا رسول الله؟ إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لرجل حين تجهيز المعارك إلا كان ذلك بشرى له بالشهادة من يومه ذاك. فأكأنه يقول لعامر: إنك تستشهد اليوم، غفر الله لك يا عامر. فقال الصحابة: هل متعتنا به يا رسول الله لما يحدو بنا ولما ننشد بين يديك؟ فلما احتدمت المعركة قام رجل من المشركين واسمه مرحب يقول متفاخرا بنفسه، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت السيوف تلهب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. فقام له عامر وأراد أن يبارزه في المعركة، فقال له: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فلما تبارزا اختلفا بضربتين، فضرب عامر مرحب في فرسه فلم تقع فيه، ثم ضرب مرحب عامرا فشجه فقتله وقتله رضي الله عنه وارضاه، فمات شهيدا. فقام علي من بين الصفوف ومرحب يختال بين المشركين يظن انه قد حقق نصرا، فقام علي كأسد بين الصفوف يريد أن يبارز مرحبا، فقال له: أنا الذي سمني أمي حيدرة، كليت قابات كليه المنظار، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. فاختلفا بضربتين، فما لبث علي إلا أن ضربه ضربة بيده اليسرى ثم ألقمه ضربة باليمنى بسيفه، قال سلمة بن الأكوع: فسمعنا شج السيف لفلقة رأسه، فلقى رأسه بضربة واحدة رضي الله عنه وأرضاه، وكبر المسلمون يومها. يقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه: ما حفظ لصحابي في الحروب ما حفظ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه واصفا مرحلة ما بعد موت عثمان رضي الله عنه وعن صاحبيه أبي بكر وعمر وصلى الله على إمامه محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله جعل خلافة النبوة وكان أولها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثناها بعمر وثلثها بعثمان، وسيختمها بي خاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحفظ حديث علي رضي الله عنه فيما حكاه عن استخلاف أبي بكر ثم استخلاف عمر، ثم استخلاف عثمان من بعده، يعلم أنه كان يقول: كنا نفاضل بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كنا نعدل أحدا بأبي بكر ثم عمر. لكن لما قتل عثمان وشاعت الفتنة وانتشرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيطر المرجفون والمنافقون واللعناء على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أما في مسجد المدينة الغافقي اللعين قاتل عثمان 5 أيام يؤم المسلمين، قاتل عثمان يؤم المسلمين في مسجد رسول الله 5 أيام. فدخل طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام على علي بن أبي طالب، وكان قد اعتزل الناس لما رآه من هول الصدمة التي أثيرت في ذلك الزمان، ولما أصاب المسلمين من هول الفتن التي أصابتهم في ذلك الزمان، فدخلا عليه فقالا له: إن لم تبرز للمبايعة فوالله ليؤمرن عليهم أخبثهم ذلك اللعين عبد الله بن سرد الذي بدأت بذرة الدجس والدنس فيه، إن لم تكن أميرا على المؤمنين فسيكون ذلك اللعين أميرا على المؤمنين. فلما علم ذلك قام إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني مبايع. فأول من بايعه طلحة ثم الزبير، ثم توافد المسلمون يبايعونه، فكان ذلك عصمة للأمة حتى لا يكون زمام أمورها في يد النجساء وفي يد الخبثاء وفي أيدي اللعناء، رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. إلا أن الله عز وجل شاء أمرا، وأمر الله كان مفعولا، أن تتوالى الفتن على الأمة فتنة بعد فتنة. على هذه الأمة المرحومة فسالت دماء في طرائق المدن، دماء معصومة، وتوالت الفتنة بعد الفتنة. ليس ذلك انتقاصا من قدر علي بن أبي طالب، وإنما كما قاله رضي الله عنه وأرضاه لما أتاه رجل من الخوارج من شر الناس يقول له مستهزئا متناقصا من قدره: إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر في هناءة وطمأنينة، فما لنا نرى الناس في حياتك في فتنة وعدم استقرار؟ فقال له: لأن أبا بكر وعمر وليا على أمثالي وأنا وليت على أمثالك. لهذا كانت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يشهد له رضي الله عنه أن الله جل وعلا استأصل به شر الناس، بل كلاب أهل النار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخوارج الذين خرجوا عليه. كان خروجهم من جيشه نصرا للمؤمنين، ذلك أن المنافقين كانوا قد اندسوا وانغمسوا في جيش المسلمين في جيش علي، وهم الذين كانوا يؤلبون الناس على المؤمنين، فألبوا الناس على عائشة، وألبوا الناس على طلحة والزبير، وألبوا الناس على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فلما خرج الخوارج من جيش علي بن أبي طالب عندها علم الخبيث من الطيب، وعرف علي وغير علي من الذي كان معه ومن الذي كان يحيك الفتن ضده والمؤامرات. إلا أن علي استأصلهم وقاتلهم وقتلهم شر قتلة، لما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن خير الجيش جيش يقاتل كلاب أهل النار، وخير الأمراء أميرهم الذي يكون عليهم، جيش مغفور لهم. وآية ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني إذا أردتم أن تعرفوا هذا الجيش وهؤلاء الذين هم كلاب أهل النار، آية ذلك رجل أسود يكون من بين القتلى مخدج الكتف، عليه مثل حلمة الكلب، وعليه شعرات سود كذنب اليربوع، وصف ليس بعده وصف من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما كانت معركة النهروان مع الخوارج قال علي فذهبوا فبحثوا عنه فلم يجدوه. فلما أتوا قال انظروا وابحثوا عنه فإنه منهم. فبحثوا عنه فلم يجدوه. ثم في الثالثة قال لهم والله ما كذبت ولا كذبت، حدثني بذلك خليلي صلى الله عليه وسلم. فقام فبحث عنه فوجد كومة من القتلى قال انظروا تحتهم. فنظروا فإذا رجل أسود مفتج الكتف عليها مثل حلمة الثدي وعليها شعرات سود كأنها ذنب اليربوع. فكبر عليهم وكبر المؤمنون وسجدوا لله شكرا أن حققت فيهم نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جيش وأمير مغفور لهم بإذن الله جل وعلا. هذه بذرة الدنيسة لم تنتهي عند هنا ولم تنتهي عند هذا، وإنما استمرت وبقيت تحاك المؤامرات على المسلمين والمؤمنين، حتى أن رجلا واسمه سعد بن جعدة جاء إلى علي رضي الله عنه وأرضاه يقول له اتق الله يا علي، وهو من الخوارج، يقول اتق الله يا علي فإنك ميت. قال كذبت بل إنني مقتول. أخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوما علي يتوضأ وأم جعفر وهي سرية من سراياه تصب له ماء الوضوء، فلما توضأ وغسل وجهه أمسك بلحيته ورفعها إلى أنفه كأنه يخاطبها ويقول لها والله لتخطبن، والله لتخطبن من هذه أي من دماء هذا. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي أتدري من أشقى الأولين؟ قلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال أشقى الأولين أحي بن ثمود الذي عقل الناقة. قال وتدري من أشقى الآخرين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أشقى الآخرين قاتلك فإنها تخطب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته وأنها ستخطب بدماء جبهته رضي الله عنه. فلما كان يوم من الأيام في صبيحة يوم من أيام رمضان قام إلى صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من عادته أنه يخرج من بيته في السحر أي قبل الفجر يوقظ الناس ويطرق الأبواب ويقول الصلاة الصلاة. فمن يومه ذاك لم يخرج كما كان يخرج كل يوم، إلا أنه جلس في فناء داره واحتفى وجمع رجليه بين ذراعيه وأطرق رأسه ونام. فأتاه الحسن رضي الله عنه وأرضاه ابنه وريحانة النبي في الجنة، فوكزه فقال له أبتي الصلاة؟ فقال ما؟ قال يا أبتي الصلاة. فقام فقال يا حسن إني رأيت في نومتي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يقول له يا علي ماذا فعل بك الناس؟ قال يا رسول الله ما رأيت من الناس إلا الأوجة واللدد والأذى، ما رأيت منهم إلا كل شر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أدعو عليهم يا علي، أدعو عليهم يا علي. فقلت يا حسن إني داع، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني وإنني مقتول. فلما خرج من بيته لقاه ذلك اللعين شر الآخرين، شر الذين أتوا من بعد النبيين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشقى الآخرين. فضربه ضربة بسيفه على وجهه على جبهته فخطبت لحيته بدماء جبهته رضي الله عنه، إلا أنه ما مات من فوره. فجاء المؤمنون فقبضوا على ذلك القاتل فقال لا تقتلوه، اتركوه فإن نجوت إما أن أقتله بيدي وإما أن أعفو، أما إذا مت فاقتلوه وأقيموا عليه حد الله، ولا تؤذوه في طعامه ولا في شرابه حتى نلقى الله تعالى فإني مخاصمه عنده. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، وبموته تكون قد اكتملت درر اليد الثمين، اليد التي في أوسطه أغلى جوهرة وهي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن حوله عن يمينه وشماله أربع درر، درة اسمها الصديق، ودرة اسمها الفاروق، ودرة اسمها ذو النورين، ودرة رابعة اسمها أبو تراب، رضي الله عن الجميع. وألحقنا الله جل وعلا بمحمد وحزبه، وأتبعنا بمحمد وصحبه، وجعلنا من تابعيهم وممن يستن بسنته إلى يوم الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.